تسأل أختنا ما حكم لبس حزام الذهب للمرأة؟ لأن كثيرا من الناس يقولون إنه حرام. لا لا لا أعلم من شيء، لا أعلم من لبس الآخر مثل القصص، إن الذهب والحديث هدى للناس أمتي حرام على نفوتهم، فما كان يعلى في النساء لبسه من الذهب والحديث فلا بأس به. نعم الحمد لله، هذا هو الأصل الحمد لله، سواء الحزام ولا قلادة ولا شوار. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.